تفضل أخونا هاني. بالنسبة لصلاة الوتر، هناك بعض المساجد يصلون ثلاثة متصلة بتشهد واحد، والبعض والأكثر والأغلب نصلي ركعتان بتسليمة ثم نصلي ركعة واحدة، ما الأصح؟ جزاكم الله خير. وإياكم وبارك الله فيكم. الأخ سرفة، الأخ يسأل يقول بالنسبة لصلاة الوتر بعض الأئمة يصلي ثلاثا فيفصل بينهما بين الثلاث بتسليمة، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، وهناك من يصلي ثلاثا متواصلة لا يجلس إلا في آخرها، وهناك من يصلي ثلاثا كصلاة المغرب فيتشه الوسط، فأي هذه هي الأولى أو الأصح؟ الجواب الأولى والأصح أن يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة، وهذا هو الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب النصوص تشير إليه وتعضده، فيصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة، وإن صلى ثلاثا ولم يتشهد في آخرها فهذا أيضا له مجاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي وتره خمس ركعات أو سبع ركعات ولا يتشهد إلا في آخره، فإذا صلى ثلاثا وتشهد في آخرها فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى الذي ذكرته. وأما الذي يصلي صلاة تشبه صلاة المغرب فيتشهد في الوسط، فهذا قد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا تشبهوا بالمغرب، فالمسلم لا يصلي كصلاة المغرب في وتره، وإما يحاول أن يخالف ذلك، والمخالفة تكون بعدم التشهد الأوسط، والله سبحانه وتعالى أعلم.